في مكتب الحجز. الحوار: محمود، أريد أن أحجز للرياض. الموظف: هناك رحلة يوم السبت. محمود: جميل، احجز لي مكان. الموظف: أبالدرجة الأولى أم السياحية؟ محمود: بالدرجة السياحية. الموظف: حسنا، عليك أن تؤكد الحجز قبل السفر بيوم. محمود: متى تقلع الطائرة؟ الموظف: في العاشرة صباحا. محمود: ومتى أحضر إلى المطار؟ الموظف: قبل الإقلاع بساعة على الأقل. محمود: شكرا. الموظف: رافقتك السلامة. اقرأ. ذهب محمود إلى المطار ليحجز للسفر إلى المملكة العربية السعودية. وجد محمود حجزا في رحلة يوم السبت من الأسبوع القادم بالدرجة السياحية. طلب الموظف من محمود أن يحضر لتأكيد الحجز قبل السفر بيوم. سأل محمود الموظف عن موعد إقلاع الطائرة. أجاب الموظف: الإقلاع في العاشرة صباحا.